الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر. يقول: ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذا الباب كما ترون في أدب من الآداب الشرعية، فهذه الشريعة شريعة كاملة أنعم الله عز وجل بها على من اصطفاهم واختارهم من عباده، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. فجاء بهذه الشريعة الشاملة التي هي بمنزلة الشرائع المتعددة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا نظرت إلى باب الآداب وجدت أبوابا كثيرة تدخل تحته، وإذا نظرت إلى أبواب العبادات من صلاة أو صيام أو نحو ذلك وجدت تفاصيل كثيرة، وهكذا. ولا يمكن أن تقارن هذه الشريعة الكاملة الشاملة بالقوانين الوضعية. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ فأين تلك القوانين التي هي من وضع البشر وعقول البشر ونتائج أفكارهم القاصرة من تشريع الله جل جلاله الذي يعالج هذا المخلوق، هذا الإنسان، من جوانبه المختلفة، حتى فيما يقال ويحسن عند الوداع علمه كيف يصنع، علم كيف يسافر، وإذا أراد أن ينزل منزلا، وإذا أراد أن يودع أو يودع ماذا يقول وماذا يقال له، ما هي الآداب، وكيف تكون حاله في السفر، وما يقوله من الذكر والدعاء منذ ركوبه الدابة. كل ذا جاءت به هذه الشريعة. فباب وداع الصاحب حينما يودع الإنسان صاحبه ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، عند فراقه لسفر وغيره، مثل لو أراد أن يفارقه حال الانتقال من هذه الدنيا عند الموت، يوصيه بتقوى الله عز وجل، يوصيه بلزوم الإيمان والتوحيد والاستقامة على الصراط المستقيم، والدعاء له وطلب الدعاء منه. دعاء له، يدعو له، يبتدئ ذلك داعيا لأخيه، وطلب الدعاء من هذا بناء على حديث يأتي الكلام عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك، حينما خرج إلى مكة معتمرا. والحديث في صحته وثبوته نظر، وسيأتي الكلام على مسألة طلب الدعاء من الغير، وقد مضى الكلام على ذلك في مناسبة من المناسبات السابقة. وكالعادة ذكر المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أوصى أبناءه، كما أن يعقوب صلى الله عليه وسلم أوصى أبناءه. أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بالتوحيد والإيمان، أوصاهم بهذه الكلمة: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فيؤخذ من هذا أن الإنسان يوصي أبناءه بلزوم التقوى والإيمان والتوحيد، يوصيهم بذلك لا سيما عند الموت، عند الموت عند فراق الحياة الدنيا يكتب في وصيته أو يوصيهم مشافهة بهذه الأمور. أما الأحاديث فذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقد سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الواحد كما تعلمون قد يورد في أبواب متنوعة بحسب موضع الشاهد. يقول قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام، وأخذوا من هذا، أخذ منه فقهاء مشروعية القيام للخطبة، ويدل عليه من القرآن قول الله تبارك وتعالى، الدليل من القرآن ها؟ وتركوك قائما. السؤال ما الدليل من القرآن على مشروعية قيام الخطيب؟ وتركوك قائما. قال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، وهذه مضامين الخطبة، تبتدأ بحمد الله تشتمل على الحمد، ثناء على الله عز وجل، والوعظ والتذكير. ثم قال أما بعد، وهذه كلمة تقال للفصل، وقال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، يعني هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بالوصية، أوصى بكتاب الله عز وجل وأوصى بأهل بيته. نعم، قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، والله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أصل ثابت لا شك فيه، وقد تأملت كثيرا في أحوال من ينحرفون سواء من المنتسبين إلى دين أو دعوة أو نحو ذلك، ينحرفون عن الجادة، وما أكثر هذه الانحرافات والفتن في مثل هذه الأيام، فوجدت أن منشأ ذلك ابتداء هو الإعراض عن الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة. من لزم الكتاب والسنة فهو على جادة بإذن الله عز وجل، يوصله ذلك إلى الهدى والنور، ومن أعرض طلب الهداية بكلام الفلاسفة المعاصرين والذين تضخمت عقولهم وصاروا يتكلمون بآرائهم وليسوا من أهل العلم، ولا تجد في كلامهم ما يستند على الكتاب والسنة، فإن هؤلاء ينحرفون ويضل بسببهم كثيرون كما هو مشاهد. يفتن جموع من الشباب اليوم بكتابات زيد وعمر ممن لهم نزعة عقلية فلسفية، كما فتن أقوام قبل ذلك بقرون بكلام الفلاسفة المتقدمين وكلام أولئك الذين صارت لهم ثقة كبيرة بعقولهم من علماء الكلام والفلسفة من المعتزلة وغيرهم، فانحرف من انحرف طوائف كثيرة، واليوم تتكرر هذه الفتن على الناس بأثواب جديدة براقة، تأتي هذه الكتب ذات الأغلفة الجذابة ويتهافت عليها من يتهافت، فيحصل لهم انحرافات فيجادلون في مسلمات تتصل بالدين، ثوابت محكمات يجادل فيها أصغر واحد، قضية عنده قابلة للأخذ والرد والنقاش ولا غضاضة في ذلك، ويتهم من خالفه بهذا بالجمود والتشدد والتقليد وضيق الأفق ولا ينفتح على الآخر، ومن هذه الفلسفات التي تعايش وعبارات. يقول: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. أذكركم الله في أهل بيتي، كتاب الله هو مصدر التلقي، وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يؤخذ منه أمران. الأمر الأول هو الرجوع إليهم، الرجوع إليهم في ما يختص به صلى الله عليه وسلم ما قد يخفى على الناس في شؤونه الخاصة، يعني الأمور التي لا يطلع عليها إلا من خالطه مخالطة خاصة في بيته، فهم يطلعون على. وأول من يدخل في هذا من هذه الحيثية أمهات المؤمنين، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون أعلم أمهات المؤمنين، وهي من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعن من لعنها. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، كان الصحابة يعملون بهذه الوصية فيرجعون إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته فيسألونها. لكن هل هذه الأشياء التي تسمع وتنقل وتؤخذ عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة من قبيل الحجة الرسالية ولا من قبيل الحجة البيانية؟ الحجة الرسالية معناها أن كلام معصوم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة رسالية، وحي معصوم كما يدعي الرافضة. أو حجة بيانية بمعنى أنهم يبينون عن سنن خفيت على غيرهم، هو الثاني، لأن المعصوم فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عدا فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان المقصود بذلك العصمة كما يدعي الرافضة ويقولون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، فإن هذه الآية نازلة في أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي، فهي وصايا لأمهات المؤمنين. فإن إطلاق أهل البيت يطلق على إطلاقات متنوعة، إطلاق واسع وإطلاق أضيق. فالإطلاق الذي هنا في آية الأحزاب هو قطعا يدخل فيه دخولا أوليا أزواج، لأن الوصايا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، هذه إنها ما غيرها، فلا تخضعن بالقول إلى آخره، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا التطهير ذهاب الرجس من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى. فهنا أوصى بأهل بيته، أهل بيته من هم؟ يدخل فيهم أزواجه، ولذلك كان الصحابة يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة يرجعون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى علي رضي الله عنه أو إلى فاطمة رضي الله عن الجميع أو الحسن أو الحسين ويحتكمون إليهم، ما كانوا يفعلون هذا قط. هل كان أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم يأتون إذا اختلفوا في مسألة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما الحكم فيها لأنهم يعتقدون أن أقوالهم معصومة؟ الجواب لا، بل كانوا يختلفون. اختلف علي رضي الله عنه مع كثير من الصحابة في المسائل العلمية، وفاطمة رضي الله عنها حينما جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك بيّن لها أبو بكر رضي الله عنه، وافقه من حضر من الصحابة، بيّن لها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، فخفيت عليها هذه السنة. لا شك أن أبا بكر وعمر أعلم من فاطمة رضي الله عنها، وأعلم من علي، وأعلم من الحسن والحسين رضي الله عن الجميع. الأمر الثاني في وصيته في أهل بيته هي بالإحسان ومعرفة ما لهم من الحق من قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن منهم يحب لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهم الإكرام والإجلال، وأن تعرف لهم الأمة قدرهم. هذا هو المقصود. ومن جاء ليجادل بهذا الحديث ويلبس به على الناس ويقول عندكم حديث في صحيح مسلم ويقول نتاركم فيكم الثقلين، نقول نعم، هذا الحديث على العين والرأس ثابت، لكن من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث اللي يحتجون به والآية ليذهب عنكم الرسالة، من هم أهل البيت؟ الآيات كلها في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.